يا رب محتاج لك، محتاج افضفض لك، نورك ملا عيني، قمرك مواسيني، لكن اقول لك ايه، الحلم ماليني. يا رب محتاج لك، محتاج افضفض لك، نورك ملا عيني، قمرك مواسيني، لكن اقول لك ايه، الحلم ماليني. ساعدني اوصل له وارضى بتقسيمتك، يا رب ما تسيبنيش، انا من غيرك مفيش قوي.